بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فها هو الدرس الأربعون من دروس التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي عليه رحمة الله. وها نحن وإياكم نفتتح سورة الأعراف. وقبل الشروع في التعليق على كلام ابن جزي رحمه الله في تفسير الآيات، يحسن بنا أن نقدم بمقدمة بين يدي هذه السورة الكريمة. وهذه المقدمة ينتظم سلكها في عدة مسائل. الأولى في اسم السورة، فهذه السورة سميت باسم سورة الأعراف، وهذا الاسم هو الاسم الذي اشتهرت به السورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في كلام أصحابه رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما أخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي ذكر ذلك في فضائل السورة. وهذا الاسم كذلك اشتهرت به السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. ووجه التسمية ظاهر، فقد ذكر في السورة لفظ الأعراف، وشأن أهل الأعراف كذلك ذكر في السورة هذه دون غيرها من السور. وقيل تسمى سورة ألف لام ميم صاد، وقيل تسمى سورة الميقات اشتمالها سورة الميثاق اشتمالها على ذكر الميثاق في قول الله جل وعلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقيل كذلك تسمى بأطول الطوليين، كما جاء عند النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، أي في المغرب، بأطول الطوليين الحديث. وهي أطول سورة مكية في القرآن. المسألة الثانية في نوع السورة، هذه السورة سورة الأعراف سورة مكية، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كالماوردي والفيروز أبادي ونحوهم. وما ذكر من الخلاف في بعض آيات هذه السورة فإنه لا يثبت. المسألة الثالثة في فضل هذه السورة، أخرج النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى أيضا، وحسن إسناده النووي في المجموع وابن الملقن في البدر المنير، وقال ابن القيم إسناده صحيح، وأصل الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وأخرج النسائي أيضا عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قال مروان: قلت يا أبا عبد الله، ما أطول الطولين؟ قال: الأعراف. المسألة الرابعة في عدد آيات هذه السورة الكريمة، فهي 205 آيات في عد البصري والشامي، وست في عد المدنيين، وكذلك هي في عد المكي والكوفي. واختلافها في 5 آيات، في ألف لام ميم صاد عدها الكوفي آية ولم يعدها الباقون، وقوله مخلصين له الدين عدها البصري والشامي ولم يعدها الباقون، وقوله كما بدأكم تعودون عدها الكوفي ولم يعدها الباقون، وقوله ضعفا من النار عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون، وقوله جل وعلا: الحسنى على بني إسرائيل عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون. المسألة الخامسة في أبرز موضوعات السورة، وهي تتجه إلى التنويه بعظمة القرآن الكريم، وكذلك النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله عز وجل، وإنذار المشركين من سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة. ثم تعرضت السورة لقصة خلق آدم وإباء إبليس من السجود لآدم، وقصة الوسوسة، وأيضا تطرقت إلى قصة أصحاب الأعراف. ثم تعرضت السورة لأحوال الرسل مع أقوامهم، وأفاضت في قصة موسى وفرعون والسحرة، وقصة بني إسرائيل وعبادة العجل ونحو ذلك. ندرك الآن أيها الكرام إلى التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: قوله ألف لام ميم صاد، تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، نعم هو كذلك، وتكلمنا أيضا نحن على ذلك في موضعه فراجعه. قوله: حرج منه، أي ضيق من تبليغه على تكذيب مع تكذيب قومك، إلى آخر ما قال. أصل حرج يدل على تجمع للشيء وضيقه. وفي المراد بالحرج هنا قولان: القول الأول أنه الضيق، والقول الثاني أنه الشك. فالقول الأول أرجح والله أعلم، لأنه الغالب في كلام العربي، واختاره ابن جرير ثم وجهه بأنه هو القول الغالب في كلام العرب. ولما ذكر القول الثاني وهو أنه الشك، وجه هذا القول بأن الشك لا يكون إلا من ضيق الصدر به وقلة الاتساع، لتوجيهه وجهته التي هي وجهته الصحيحة. واختلف العلماء رحمهم الله في متعلق اللام في قوله لتنذر به على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها متعلقة بأنزل، أي أنزل إليك للإنذار. والقول الثاني أنها متعلقة بما تعلق به خبر الكون والتقدير، فلا يكن حرج مستقرا في صدرك لأجل الإنذار. والقول الثالث أنها متعلقة بنفس الكون، أي فلا يكون في صدرك شيء لتنذره. وأما ذكرى فيجوز فيها الرفع والنصب والجر. الرفع يكون من وجهين: الوجه الأول أنها عطف على الكتاب، أي كتاب وذكرى، أي تذكير. والوجه الثاني أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ذكرى. وأما النصب فمن ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه منصوب على المصدر بفعل من لفظه تقديره وتذكر ذكرى، أي تذكيرا. والوجه الثاني أنه في محل نصب عطفا على موضع لتنذر. والوجه الثالث أنه حال من الضمير في أنزل، وهذا الوجه ضعيف. أما الجر فهو على وجهين: الوجه الأول أنه معطوف على المصدر المنسبك من أل المقدرة بعد لام كي والفعل، والتقدير للإنذار والتذكير. والوجه الثاني أنه معطوف على الضمير في به، وهذا واضح. وأما قليلا فهو نعت لمصدر محذوف، أي تذكرا قليلا تذكرون، تذكرون لأن قراءته بالتشديد، أو نعت ظرف زمان محذوف، أي زمانا قليلا تذكرون. وما في قول قليلا ما تذكرون مزيدة للتوكيد، وسبق أن ذكرنا شبيها بذلك الإعراب وما يتبعه في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: فقليلا ما يؤمنون فراجعوه. قوله: أهلكناها فجاءها بأسنا قيل إنه من المقلوب، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. فما ذكر المصنف رحمه الله هنا من احتمالات، سببها أن قوله تعالى أهلكناها فجاءها يقتضي أن الإهلاك متقدم على مجيء البأس، وليس الأمر كذلك، فإن مجيء البأس مقدم على إهلاك. ومن ثم ذكر المفسرون رحمهم الله لتوجيه ذلك عدة احتمالات. أشار المصنف إلى شيء منها وفي الجملة، فالمفسرون ذكروا عدة توجيهات لذلك، منها أن المراد بقوله أهلكناها أي حكمنا بإهلاكها فجاء هذا السبب. والاحتمال الثاني أن المراد بقوله أهلكناها أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، وذلك كقوله تعالى إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والاحتمال الثالث أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة، فيكون قد ذكر الإهلاك ثم فصله بنوعين، أحدهما مجيء البأس بياتا، والثاني مجيئه وقت القائلة. فالفاء حينئذ تفسيرية نحو قوله توضأ فاغسل فتوضأ فغسل وجهه. الاحتمال الرابع أن الكلام هنا جرى على طريقة القلب، والأصل جاءها بأسنا فأهلكناها، وهو قول مرجوح. لماذا؟ لأن الأصل عدم القلب، وأن الكلام باق على ترتيبه، وقيل غير ذلك من الاحتمالات. والضميران في قوله أهلكناها وفجاءها جاء على الإفراد والتأنيث مراعاة للفظ قرية، والضمير في قوله قائلون ودعواهم يعود إلى أهل القرية، فلذلك قدر بعضهم مضافا في قوله أهلكناها فجاءها أي أهلكنا أهل القرية أهل قريتي، لكن الذي يظهر أنه لا يحتاج إلى تقدير مضاف، فالهلاك يحصل لأهل القرية بإهلاكهم، وكذلك للقرية نفسها بخسف مثلا والهدم والتخريب ونحو ذلك. قوله بياتا أو هم قائلون، بياتا مصدر في موضع الحال إلى آخر ما ذكر، بياتا أي ليلا أو وقت بيات واشتغال بالنوم، وهو في الأصل مصدر بات يبيت بيتا وبيتة وبياتا وبيتوتة، وفي نصبه أوجه منها أنه منصوب على الحال وهو ما ذكره المصرف رحمه الله وهو أقرب. وقائلون أي نائمون نصف النهار في وقت القائلة، وخص مجيء البأس بهذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون والدعة والاستراحة، فجيء العذاب فيهما يكون مجيئه أفظع وأشق، ولأنه يكون المجيء على غفلة من المهلكين. وأو في قوله أو هم قائلون للتنويع، كأنه قيل أتاهم بأسنا تارة ليلا كقوم لوط مثلا، وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب مثلا. قول المصنف رحمه الله دعواهم أي ما كان دعاؤهم إلى آخره. الدعوة اسم بمعنى الدعاء، كقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. والدعاء هنا لرفع العذاب أي الاستغاثة عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب. ويجوز أن تكون الدعوة هنا بمعنى الادعاء، أي انقطعت كل الدعاوى التي كانوا يدعونها من تحقيق تعدد الآلهة وأن دينهم حق، فحينئذ لم تبقى لهم دعوة بل اعترفوا بأنهم مبطلون، فيكون الاستثناء منقطعا لأن اعتراضهم ليس بدعوة. قوله أرسل إليهم، قال أسند الفعل إلى الجار والمجرور إلى آخر ما ذكر. إليهم الجار والمجرور نائب فاعل، ومعنى الآية فلنسألن الأمم الذين أرسلت أرسلت إليهم رسلي ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل من أمر ونهي، هل أجابوهم أم عصوهم وكذبوهم، ولنسألن كذلك الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم يبلغون رسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. ومعنى قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم أي فلا يخبرن الله العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا وبما عملوا في الدنيا. والوزن يوم القيامة لأعمال الخلق الحسنات منها والسيئات يكون بالعدل ولا يظلم ربك أحد. وتقديم الجار والمجرور في قوله بآياتنا على عامله وهو يظلمون للاهتمام بالآيات، وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت على صدقه الأدلة، فتكذيبهم إذن هو ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها. قوله خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. اختلف المفسرون أيها الإخوة في هذه الآية على أقوال. القول الأول قالوا تقدير الآية ولقد خلقنا أباكم آدم عليه السلام ثم صورناه بشرا سويا في أحسن تقويم ثم قلنا للملائكة، وإنما قيل بالجمع في خلقناكم وصورناكم لأنه أبو البشر، كما قال الله تعالى لبني إسرائيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام. وهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير ابن كثير كذلك وجمع من المفسرين. قوله والوجه الثاني والقول الثاني ولقد خلقناكم أيها الناس في ظهر آدم ثم صورناكم في أرحام النساء ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والوجه الثالث والقول الثالث ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم يعني ذرية آدم في أرحام النساء. والقول الرابع ولقد خلقناكم في أصلاب آبائكم ثم صورناكم في بطون أمهاتكم. والقول الخامس ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره. ولو تلاحظون أيها الكرام أن أصل منشأ الخلاف وترتيب هذه الأقوال هو في ثم، لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، هل هي للترتيب أو لا؟ سيأتي الخلاف. وهذا لذلك اختلفوا رحمهم الله في ثم في الموضعين خلقناكم ثم صورناكم على قولين. القول الأول ثم قلنا للملائكة، القول الأول قالوا إن ثم ليست للترتيب وهي بمنزلة الواو. لماذا؟ قالوا لأن خلق بني آدم وتصويرهم كان بعد قول الملائكة، بعد قول للملائكة اسجدوا، فيكون المعنى ولقد خلقناكم وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا. القول الثاني قالوا هي للترتيب ثم اختلفوا، فمنهم من قال هي للترتيب في الزمان وهذا هو موضوعها الأصلي، وعليه فيحمل القول الأول الذي ذكرناه وهو الأقرب للصواب والله أعلم. ومنهم من قال بأنها للترتيب في الإخبار وليست للترتيب الزماني، وعليه تحمل بقية الأقوال التي ذكرت. وذهب بعضهم إلى أن ثم الأولى في قول ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال للترتيب الزماني، يعني الخلق أولا ثم التصوير، وهذا لنبي الله عز وجل آدم. وثم الثانية في قوله ثم قلنا للملائكة قالوا للترتيب الإخباري والله أعلم. قوله ألا تسجد قال لا زائدة للتأكيد. في لا هنا وجهان، الوجه الأول أنها زائدة بدليل قوله تعالى في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاء بها هنا لتوكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه، أي ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك، كذا قال الزمخشري وأظن أن المصنف رحمه الله قد أفاده منه. القول الثاني أو الوجه الثاني أنها غير زائدة، وأصحاب هذا الوجه قال بعضهم في الكلام حذف يصح به النفي تقديره ما منعك فأحوجك ألا تسجد، أو أن الفعل منع قد ضمن معنى فعل آخر وهو ألجأ، أي ما الذي ألجأك ألا تسجد، لكن الوجه الأول أي أنها زائدة هو الأقرب للصواب والله أعلم. قوله رحمه الله إذ أمرتك قال استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب إلى آخر ما ذكر. أولا جمهور العلماء على أن صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب، وهذا ما يقول الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وهذا أيضا دل عليه الكتاب والسنة وكذلك إجماع الصحابة ودلت عليه اللغة أيضا. ثانيا، اختلف العلماء رحمهم الله في الأمر المجرد عن القرائن، هل يدل على الفور وسرعة المبادرة والامتثال أو على التراخي؟ قولان في المسألة، والصحيح أنه يدل على الفور لظواهر النصوص التي تدل عليه في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك وضع اللغة يدل عليه، فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل تعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر على التراخي، وكذلك أن السلامة في الحظر، السلامة من الحظر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة، وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو الوجوب، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله قال أنا خير منه، قال تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود إلى آخر ما ذكر. كفر إبليس أعاذنا الله وإياكم منه هو كفر إباء واستكبار، فهو بهذا قد اعترض على الله عز وجل في أمره للسجود لآدم، فهو قد خالف أمر الله جل وعلا واستكبر ورأى أنه خير من آدم عليه السلام، وعارض النص بالقياس، والقياس في مورد النص فاسد. وقد أفاض تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع في المجلد الخامس، أفاض في بيان فساد حجة إبليس من وجوه، قولنا خير منه أفاضها في بيانها من وجوه فسادها من وجوه، فراجعوه إن شئت. قوله قال فاهبط منها أي من السماء، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالهبوط، هل هو من الجنة أو من السماء أو من المنزلة أو نحو ذلك. أقوال لأهل العلم، القول الأول قالوا أن المعنى، قالوا إن المعنى فاهبط من الجنة فليس لك أن تستكبر فيها، واختاره ابن جرير عليه رحمة الله وجماعة. القول الثاني قالوا إن المعنى فاهبط من السماء فليس لك أن تستكبر فيها، واختاره الواحدي والقرطبي والمصنف رحمة الله على الجميع. والقول الثالث وقد ذكره ابن كثير عليه رحمة الله احتمالا، وهو أنه اهبط من المنزلة التي كنت فيها في الملكوت الأعلى. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في بداية سورة البقرة فراجعه. قوله قال فبما أغويتني، قال الباء للتعليل ويتعلق بفعل قسم محذوف إلى آخر ما ذكر. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من الزرخشري، وما ذكره هنا هو وجه من الوجهين اللذين قيل في الباء، أي للسببية، والوجه الثاني أنها للقسم كما في قوله فبعزتك لأغوينهم، ولعله الأقرب. وفيما في قوله فبما ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنها مصدرية أي فبإغوائك إياي، والوجه الثاني أنها استفهامية أي استفهم هو عن السبب الذي أغواه به، فكأنه قال فبأي شيء من الأشياء أغويتني، ثم استأنف جملة أقسم فيها بقوله لأقعدن، وهذا ضعيف، لأن ما الاستفهامية إذا جرت حذفت ألفها ولا تثبت إلا في شذوذه. الوجه الثالث أنها شرطية، والتقدير فبأي شيء أغويتني فلأقعدن لهم صراطك المستقيم، فتضمر الفاء في جواب الشرط، وهذا ضعيف جدا فهو غير صحيح في المعنى، والصناعة تأباه، فإن فاء الجزاء لا تحذف إلا في ضرورة الشعر. والمراد بقوله صراطك أي طريق الحق القويم الموصل إلى الجنة وهو الإسلام، وفي نصبه ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه منصوب على نزع الخافض على، أي لأقعدن لهم على صراطك، والثاني أنه منصوب على أنه مفعول به للفعل أقعدن، على تضمين الفعل قعد معنى فعل متعد، والتقدير لألزمن صراطك المستقيم، بقعودي عليه. والوجه الثالث أنه منصوب على الظرفية كما ذكر المصنف، أي لا أقعدن لهم في صراطك، وضعفه بعض المعربين. قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية، أي من الجهات الأربع إلى آخر ما ذكر. تعددت أقوال المفسرين في المراد بهذه الجهات، فقيل من بين أيديهم أي في دنياهم، ويعني من بين أيديهم يعني في آخرتهم، أي أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم قال أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم قيل من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم أي من قبل سيئاتهم. والقول الثاني هو مثل القول الأول، إلا أنهم جعلوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة فعكس. والقول الثالث هو مثل الثاني، إلا أنهم جعلوا من بين عن أيمانهم أي من قبل الحق أصدهم عنه، وعن شمائلهم أي الباطل أردهم إليه، وقيل غير ذلك. والمقصود أن المراد بقوله هذا هو أن يأتيهم من قبل جميع وجوه الحق فيصدهم عنها، ومن قبل وجوه الباطل فيزينها لهم. وإلى هذا القول مال ابن جرير رحمه الله، وهو القول الذي يجمع تلك الأقوال التي قيلت على سبيل التمثيل. وقوله هذا عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه، أعاذنا الله وإياكم منه. قوله مذموما بالهمزة أي ذمه إلى آخره، أصل ذأم يدل على كراهية وعيب، أي أخرج منها مذموما ممقوتا ومدحورا، أصله من دحر، والدحر الطرد والإبعاد. وتقدير الآية أي أخرج منها مذموما ممقوتا مطرودا من رحمة الله جل وعلا. والوسوسة الخطرة الرديئة، وحديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه من الوسواس، وهو صوت الحلي والجرس الخفي أو القول الخفي. وأصل الوسوسة يدل على صوت غير رفيع، والمعنى فألقى إبليس لآدم وحواء قولا ليخدعهم بهما، ليخدعهما به، وهو قوله هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وإقسامه كذلك لهما على هذا الأمر. قوله ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر ما ستر من عوراتهما إلى آخره. المعنى أي ليظهر لهما ما ستره الله عنهما من عوراتهما. وفي لام ليبدي قولان كما ذكر المصنف رحمه الله. القول الأول أنها لام العلة، وهذا أظهر لأن قصد الشيطان ذلك. والقول الثاني أنها لام الصيرورة والعاقبة، وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة. قوله إلا أن تكونا ملكين، أي كراهة أن تكونا ملكين، قال لهما الشيطان كذبا وافتراء ذلك القول، ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين في الجنة. واستدل بهذه الآية من قال بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وسبق أن ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل فرجعوا. وقرأ ابن عباس والحسن بن علي وغيرهما بكسر اللام في ملكين فيقرآنها ملكين، ويدل لهذه القراءة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والملك يناسب الملك، وهذه قراءة شاذة. ومعنى قاسمهما أي حلف لهما، وأصله من القسامة، وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول، ثم صار اسما لكل حلف. وما ذكره المصنف رحمه الله في سبب مجيء لفظ المقاسمة بصيغة المفاعلة هو مستفاد من الزمخشري. وذكر ابن عطية أن قبول المحلوف له وإقباله على معنى اليمين كالقسم وتقريره، وقيل يحتمل أن يكون فاعل بمعنى أفعل كباعدته وأبعدته، وذلك أن الحلف إنما كان من إبليس دونهما. قوله رحمه الله فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة إلى آخر ما ذكر، أي خدعهما وأوقعهما في الهلاك أو جرأهما على المعصية. يقال لكل من ألقى إنسانا في بلية قد دلاه في كذا. وأصل دليا يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ورفق. قوله بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما إلى آخره، أي فلما طعم آدم وحواء ثمر الشجرة انكشف عورة كل منهما بعدما كانت مستورة. وما ذكره المصنف رحمه الله من أن لباسهما كان نورا يحول بينهما وبين النظر هو قول رواه ابن جرير عن وهب بن منبه، وليس فيه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قوله يخطفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض أو يصلان بعضه بعضا إلى آخر ما ذكر. أصل خصف اجتماع شيء إلى شيء، ومعنى يخصفان أي يرقعان ويلزقان أو يصلان الورق بعضه ببعض ويلصقان بعضه على بعض، والمعنى أنهما جعلا يشدان على جسدهما من ورق الجنة ليسترا به عورتهما. قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يحتمل قال يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة إلى آخره. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، وقد ناقش القولين ابن عطية رحمه الله، والصواب أنه نداء بغير واسطة، وقد جاء عند ابن حبان والحاكم مرفوعا أو نبي كان آدم، قال نعم نبي مكلم، وفيه دلالة على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته فيتكلم بشيء بعد شيء. ووجهه أنه سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك. قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة إلى آخره، هو كما قال رحمه الله، ففيه اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة. وسبق أن أشرنا في سورة البقرة إلى الكلمات التي تلقاها آدم، وقد نقل عن الحسن والبصري والضحاك أن هذه الجملة هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. قوله لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا إلى آخر ما ذكر. نعم لباسا معناه ما تلبسون من الثياب، وما ذكر المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية. وخلاصة ما يقال في معنى أنزلنا وإسناد الإنزال إلى اللباس، إما لأن أنزل بمعنى خلق كقوله تعالى وأنزلنا الحديد وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذا هو اختيار ابن جرير وجماعة من المفسرين وهو مروي عن السلف. وإما على ما يسميه بعض أهل العلم بالتدريج، وذلك أنه ينزل أسبابه وهي الماء الذي هو سبب في نبات القطن والكتان والمرعى الذي تأكله البهائم ذوات الصوف والشعر والوبر الذي يتخذ منها الملابس. وقول المصنف واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، أظنه والله أعلم قد أفاده من ابن الفرس في أحكامه، حيث يقول ابن الفرس استدل به كثير من الفقهاء على وجوب ستر العورة، قالوا لأنه تعالى قال يواري سوآتكم، وذلك إشارة إلى وجوب الستر. ورد غيرهم هذا الاستدلال وقالوا إنما ذكر الله تعالى هذا تنبيها لعباده على ما أنعم به عليهم من اللباس فقط. واحتج أيضا من أوجب الستر بقوله لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. وقال من رد هذا الاستدلال إنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة التحذير من زوال النعم إلى آخر ما ذكر ابن الفرس عليه رحمة الله. قوله وريشا أي لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر. أصل ريش يدل على حسن الحال وما يكتسب الإنسان من خير، وقد تنوعت عبارات المفسرين بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا، فقال بعضهم هو المال، وقال بعضهم الجمال، وقال بعضهم هو لباس الزينة، وقيل الأثاث والمتاع، لأن العطف يقتضي المغايرة، وأنه قسيم لللباس لا قسم منه، وهذا هو اختيار تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله. ومن قال بأن لباس الزينة بأنه لباس الزينة فيكون العطف من باب عطف الصفات، وأن اللباس قد وصف بشيئين: مواراة السوء والزينة. وعبر بالريش لأن الطائر يروش به ويدفع عنه الحر والبرد، وجمال الطائر في ريشه. قوله ولباس التقوى استعار للتقوى لباس كقولهم إلى آخر ما ذكر. المصنف رحمه الله يقرأ بنصب السين في لباس ولباسة، وهي قراءة أبي جعفر ونافع ونافع وابن عامر والكسائي، وقرأ الباقون برفعها ولباس. أما قراءة النصب فعلى العطف على لباس، أي أنزلنا لباسا يواري سوآتكم، وأنزلنا أيضا لباس التقوى. وأما قراءة الرفع ففيها وجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها، وهو أن لباس مبتدأ وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر الثاني، والجملة ذلك خير خبر الأول، وهو أقرب الأعاريب وأحسنها. وقيل ولباس خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو لباس التقوى، كأن هذه الجملة تفسير للباس المتقدم. وقيل لباس مبتدأ وذلك بدل منه أو عطف بيان له أو صفة، وخير خبره، وقيل غير ذلك. ومعنى الآية واستشعار النفوس تقوى الله بالإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن خير لصاحبه من اللباس والرياش الذي يتجمل به. وما ذكر المفسرون رحمهم الله من أنه السمت الحسن أو العمل الصالح أو العفاف أو خشية الله، كل ذلك من باب التفسير بالمثال كما ذكر ابن عطية رحمة الله عليه، وهي كلها داخلة فيما ذكرناه في معنى الآية آنفا. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها هو قول روي عن زيد بن علي بن الحسين كما في تفسير البغوي، فإنه قال لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدروع والمغفر والساعد والساقين ونحو ذلك. وهذا القول يتأتى على قراءة النصر ولباس التقوى، فالتقوى على هذه القراءة مصدر بمعنى الوقاية، ويكون المراد لبوس الحرب، فيكون المعنى أنزلنا عليكم لباسا تتقون به بأسكم، فهو كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويكون الإشارة بقوله ذلك خير إلى اللباس بأصنافه الثلاثة، يواري سوآتكم وريشا ولباس الحرب. وما ذكر المصنف رحمه الله من الآية أنها جاءت على وجه الاستطراد كان قد أفاده من الزمخشري في كشافه. قوله ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما إلى آخره، أي نزع الشيطان عن آدم وحواء ما رزقهم الله عز وجل من اللباس ليكشف عورة كل واحد منهما بعد أن كانت مستترة ويظهرهما لأعينهما. قوله رحمه الله من حيث لا ترونه، ومعنى القول من حيث لا ترونه أي إن الشيطان يراكم هو وقبيله وذريته من حيث لا ترونه. ومسألة رؤية الجن قد تكلم فيها العلماء، ويمكن أن يقال الأصل في الجن أن لا يراهم الإنس، لكن قد يوجد من الإنس من يرى الجن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن وكلمهم وخاطبهم، بل ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتمست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة. الحديث وبنحوه جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن رجب في الفتح: وفي الحديث دليل على إمكان ربط الشيطان وحبسه وإيثاقه وعلى جواز ربطه في المسجد كما يربط الأسير فيه وعلى جواز رؤية غير الأنبياء للجن والشياطين وتلاعب الصبيان بهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تقرر هذا فلا تعارض بين الآية والأحاديث الواردة بذلك، فتكون الآية محمولة على الأعم الأغلب كما ذكر المصنف رحمه الله، وليس المراد منها نفي رؤيته مطلقا، أو يكون المراد في الآية نفي رؤيتنا لهم في الحال التي يروننا فيها، ويجوز رؤيتهم في غير ذلك الوقت، على أن بعض العلماء يرى أن رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها هو مما اختص به الأنبياء عليهم السلام، وهم من معجزاتهم عليه حمل الآية، وأما سائر الناس فلا يمكنهم رؤيتهم إلا إذا تشكلوا في غير صورهم التي خلقوا عليها. والله أعلم. قوله: وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله إلى آخره. قيل في المراد بالفاحشة هنا طوافهم بالبيت عراة، وقيل المراد بها الشرك، وقيل فيما حرموا من الحرث والأنعام والثياب والألبان، واللفظ عام في الفواحش كما أشار المصنف، وقد أفاد ذلك من ابن عطية رحمه الله. وهذا القول وإن كان عاما لأنه يظهر في كشف العورات لسياق الآيات المتعلقة باللباس قبلها، والله أعلم. قوله: قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال: اعتذروا بعذرين باطلين إلى آخر ما ذكر. نعم، هم اعتذروا بعذرين، الأول تقليد الأسلاف إنا وجدنا آباءنا، والتقليد باطل أيضا، تقليد الأسلاف بدون بينة وحجة باطل، إذ ليس طريقا للعلم. والعذر الثاني أنهم قالوا والله أمرنا بها، وهو افتراء على الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله: وأقيموا وجوهكم، قيل المراد إحضار النية إلى آخر ما ذكر. قيل ذلك أن المراد بقوله أقيموا وجوهكم إحضار النية والإخلاص لله تعالى، وقيل التوجه إلى الكعبة في الصلاة، وانتقده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لأن الآية مكية والكعبة إنما فرض التوجه إليها في المدينة، غير أنه ذكر أنه يمكن أن يحمل بقيام الوجه الاستقبال المأمور به، وقيل إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه. واختار ابن جرير رحمه الله أن مع الآية أن القوم أمروا أن يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام، وأن يجعلوا دعاءهم لله خالصا لا مكاء ولا تصفيه. والمراد بقوله عند كل مسجد قيل يراد به الزمان أي في كل وقت السجود، وقيل يراد به المكان أي في كل مكان السجود، ورجحه المصنف رحمه الله وقد أفاده من الكشاف. والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله: كما بدأكم تعودون، قال احتجاج على البعث الأخروي بالبداءة الأولى. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو على قوله، أي كما خلقكم أول مرة فجعلكم أحياء بعد أن كنتم عدما، فكذلك تعودون إليه يوم القيامة فيبعثكم من قبوركم أحياء بعد موتكم. والقول الثاني: كما بدأكم أشقياء وسعداء كذلك تبعثون يوم القيامة. وحينئذ لا يحصل الوقوف على هذا القول، لا يحصل الوقوف على تعودون حتى يكون الكلام متصلا، ويكون حينئذ منصوبا على الحال، أي تعودون فريقا، تعودون فريقا مهديا وفريقا حقا عليه الضلالة. وهذا المعنى صحيح في نفسه، دل عليه القرآن والسنة والآثار وإجماع أهل السنة، لكنه ليس مرادا بالآية كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أما على القول الأول فيحسن الوقوف على تعودون، ويكون فريقا منصوب بهدى بعده، فريقا هدى وفريقا الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله حق عليه الضلالة من حيث المعنى والتقدير، وأضل فريقا حق عليهم الضلالة. قوله خذوا زينتكم قيل المراد به الثياب الساترة إلى آخر ما ذكر المصنف. هذه الآية جاء عند مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا، أي ثوبا تلبسه للطواف به، فتجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية. قال ابن رجب في فتح الباري نزلت بسبب طواف المشركين بالبيت عراه، وقد صح هذا عن ابن عباس وأجمع عليه المفسرون من السلف بعده انتهى. وأخرج الشيخان من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثوب يطوف الثياب يطوف بها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريان. وبناء عليه فيكون المراد بالزينة هنا الثياب الساترة للعورة في الطواف والصلاة وغير ذلك، وهو حجة لمن أوجب ستر العورة في الصلاة لقوله خذوا زينتكم. وقيل المراد بالزينة ما يتجمل ويتزين به عند الصلاة من الطيب والسواك ونحو ذلك، ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأن ذلك مأمور به مطلقا ولا يختص بأن يكون عند كل مسجد. والذي يظهر والله أعلم أن الزينة لا تحصل إلا بالستر التام من العورات، ويدخل بعد ذلك فيها التجمل بلبس الثياب الجميلة والطيب ونحو ذلك. قوله وكلوا واشربوا قال الأمر فيهما للإباحة لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل إلى آخر ما ذكر. أخرج ابن جرير وغيره عن السدي أنه قال كان الذين يطوفون بالبيت عراه يحرمون عليهم الودك إذا قاموا بالموسم. وقيل كان أهل الجاهلية لا يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم. والأمر فيهما كلوا واشربوا للإباحة، ومعنى الآية كلوا واشربوا مما أحللته لكم من الطيبات، وهي كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وأما قوله ولا تسرفوا أي لا تفرطوا في الأكل والشرب بالزيادة على القدر الكافي، ولا تتجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله من الأطعمة والأشربة أو تتناولوا ما حرمه الله عز وجل منها. قوله قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل إلى آخر ما ذكر المصنف. ويكون معنى الآية أيها الإخوة إلا محمد لجهلة العرب الذين يتعرون عند طوافهم بالبيت ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم، من الذي حرم عليكم زينة الله التي أبرزها من العدم إلى الوجود، ومن حرم الطيبات من كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات وغير ذلك مما أحله الله تعالى لعباده. ولو تلاحظون أن الاستفهام هنا إنكاري يقصد به التهكم، إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة. قوله خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا إلى آخر ما ذكر، في مفردة خالصة قراءة، القراءة الأولى برفع التاء خالصة وهي قراءة نافع وعليها درج المصنف رحمه الله، ويكون رفعها من وجهين. الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ مضمر والتقدير هي خالصة، والوجه الثاني أن يكون خبرا بعد خبر، فالخبر الأول هو قوله للذين آمنوا والتقدير قل الطيبات مستقرة أو كائنة للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي خالصة لهم يوم القيامة. وأما القراءة الأخرى وهي بنصب التاء خالصة فهي قراءة الباقي وهي منصوبة على الحال، ويكون معنى الآية إن الزينة والطيبات قد خلقها الله عز وجل في الدنيا للذين آمنوا ويشاركون فيها الكفار، ولكنها خالصة للمؤمنين في الآخرة. قوله والإثم قال عام في كل ذنب إلى آخر ما ذكر. نعم هو كما قال، وقد أفاد ذلك من ابن عطية رحمه الله. فابن عطية رحمه الله ذكره ورد على الحسن في أن المراد بالإثم الخمر، فالإثم إذن هو المعاصي المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومعنى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي حرم ربي عليكم القول عليه بلا علم، سواء كان في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو شرطه. قوله إما يأتينكم، قال هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة إلى آخر ما ذكر. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام لابن عطية في محرره، وسبق أن أشرنا إلى نظيره في سورة البقرة. ومعنى قوله ينالهم نصيبهم من الكتاب، قد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالنصيب على أقوال. القول الأول قيل ما كتب لهم من العذاب، وقيل القول الثاني ما سبق لهم من الشقاء والسعادة، والقول الثالث قيل ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال، والقول الرابع قيل هو جزاؤهم على افترائهم على الله. ولعل القول الأقرب في ذلك هو القول الثالث، أن الله كتب لهم من الأرزاق والأعمار والأعمال، وهذا ما يدل عليه السياق في قوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، لأنه محدود بذلك. أما عذابهم في الآخرة لا آخر له ولا انقضاء له. وإلى هذا القول مال ابن جرير رحمه الله وابن القيم وابن كثير رحمة الله على الجميع. قوله في أمم، قال يجوز أن يتعلق بدخلوا، ففي ليست للظرفية بل للمعية، كأنه قيل ادخلوا مع أمم، أي مصاحبين لهم في الدخول. ويجوز أن تتعلق في أمم بمحذوف على أنه حال، أي كائنين في جلة أمم. ومعنى الدارك أصل درك يدل على لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه، والمعنى تتابعوا فيها واجتمعوا ولحق كل بالآخر. قوله قالت أخراهم لأولاهم، قال المراد بأولاهم الرؤساء والقادة إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بأولاهم وأخراهم في الآية على قولين. القول الأول قالوا آخر أهل كل ملة كافرة لأولهم الذين سبقوهم في الدنيا وشرعوا لهم في ذلك الدين، وهذا القول هو اختيار ابن جرير رحمه الله وابن عطية. والقول الثاني قالوا المقصود بإخراهم دخولا إلى النار وهم الأتباع، لأولاهم دخولا وهم القادة، وهذا اختيار القرطبي رحمه الله وابن كثير وجماعة. وذكر الواحدي أن القولين يرجعان إلى شيء واحد، وهو أن الأتباع قالوا للقادة ربنا هؤلاء أضلونا. ومعنى الآية قال الأتباع للقادة المتبوعين يا ربنا هؤلاء الذين اتبعناهم في الدنيا هم الذين أضلونا عن سبيلك، فضاعف لهم العذاب عذابا على ضلالهم وعذابا على إضلالهم إيانا. وهو كقوله تعالى وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومثل آية سبأ في قوله يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الآيات. واللام في قوله لأولاهم هي لام العلة، أي لأجلهم، إذ الخطاب مع الله تعالى لا مع أولاهم، وليست اللام التي يتعدى بها فعل القول، وهذا ما نبه عليه المصنف رحمه الله بقوله وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطاب لهم إلى آخر ما ذكر. قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لم يكن لكم علينا إلى آخر ما ذكر، أي قال المتبوعون للأتباع لم تكن لكم مزية علينا من إيمان وتقوى توجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، فنحن وأنتم متساوون في الكفر وفي استحقاق العذاب، فأي فضل لكم علينا. قوله قال فذوقوا العذاب من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله تعالى لجميعهم، هو ذكر قولين وهما قولان فعلا. القول الأول قيل أنه من كلام أولاهم، عطفوا قولهم ذوقوا العذاب على قولهم فما كان لكم علينا من فضل بفاء العطف، الدالة على الترتب، فالتشفي منهم فيما نالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفاء الفضل بينهم في تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله لهم بأنه لهم عذاب الضعف. والقول الثاني قيل أنه من كلام الله تعالى مخاطبا به كلا الفريقين، فحينئذ يكون عطفا على قوله لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ويكون قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل يكون كلاما معترضا بين الجملتين المتعاطفتين، ويكون الأمر في قوله فذوقوا للتكوين والإهانة. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى. قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قال فيه ثلاثة أقوال إلى آخر ما ذكر. الأقوال التي يذكرها المفسرون في ذلك التي أوردها المصنف رحمه الله متقاربة معروفة كلها حق ولا يكذب بعضها بعضا، فإن الكفار لما كانت أعمالهم مردودة وليس فيها عمل صالح فلا تفتح لهم أبواب السماء، كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا لا تفتح أبواب السماء لدعواتهم لأنها مردودة كما قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وأيضا لا تفتح لهم أبواب السماء فلا تنزل عليهم البركات والرحمات من الله عز وجل لكفرهم ولا يدخلون الجنة، ولا تفتح لأرواحهم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره، وفيه وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى أن قال فيصعدون بها أي الروح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينزل الجمل في سم الخياط الحديث. وإلى العموم ذهب ابن جرير عليه رحمة الله وجمع من المفسرين وهو الصواب إن شاء الله. قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة إلى آخر ما ذكر المصنف. معنى الآية لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل البعير في ثقب الإبرة. وخص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب، وثقب الإبرة أضيق المنافذ، فكان ولوج الجمل في تلك الثقبة الضيقة محالا. ومعنى مهاد أي فراش وقرار، وأصل المهاد المكان الموحد والموطأ. ومعنى غواش أي ما يغشاهم من النار، وهي لحف تغشاهم وتحيط بهم من فوقهم، وغواش جمع غاشية وهي الغطاء. قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها قال جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر إلى آخر ما ذكر، هي جملة معترضة بين المبتدأ وهو قوله والذين آمنوا وخبره وهو قوله أولئك أصحاب الجنة، وهذا يتأتى على وجه إعرابي صحيح وهو الراجح. وقيل بل الخبر قوله جملة لا نكلف نفسا وعليه فليس ثمة اعتراض، وعلى القول بأنها جملة اعتراضية جيء بها للارتفاق بالمؤمنين، لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات طمأن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة، وأيضا للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يكون في وسعهم ويسهل عليهم وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح. قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. معنى الآية أزلنا من صدور أهل الجنة الأحقاد والبغضاء والكراهية والحسد الذي كان بينهم في الدنيا حتى يكونوا إخوانا في الجنة متحابين، كما قال الله تعالى في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحديث. وقوله ونزعنا فيه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه، أي وننزع ما في صدورهم من غل. وقل كذلك فيما سيأتي بعد من الأفعال الماضية كما نبه إلى ذلك المصنف رحمه الله. قوله هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبه من الإيمان والتقوى، الأمران متلازمان، فهم يحمدون الله عز وجل على هدايتهم لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة، وهو كقوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وكقوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. الحديث. قوله أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا وأن لعنة وأن سلام، قال يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيل إلى آخره، هو كما ذكر المصنف رحمه الله. فيجوز أن تكون المفسرة فسرت النداء بما بعدها، ويجوز أن تكون المخففة واسمها ضمير الأمر والشأن، وسبق أن أشرنا إلى مثيلاتها مسبقا. قوله ما وعد ربكم، قال حذف مفعول وعد إلى آخر ما ذكر. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من الزمخشري، والمعنى حذف المفعول في وعد ولم يقل وعدكم تخفيفا لدلالة وعدنا السابق عليه. وأما قول المصنف رحمه الله أو لإطلاق الوعد لتناول الثواب والعقاب، فهو كما ذكرنا أفاده من الزمخشري. وقد تعقب الثمين الحلبي الزمخشري في الدر المصون على هذا الوجه، فقال: هذا الجواب لا يطابق سؤاله، لأن المدعى حذف المفعول الأول وهو ضمير المخاطبين، والجواب وقع بالمفعول الثاني الذي هو الحساب والعقاب وسائر الأحوال، فهذا إنما يناسب لو سئل عن حذف المفعول الثاني إلى المفعول الأول. انتهى كلامه رحمه الله. قوله فأذن مؤذن، أي أعلم معلم وهو ملك إلى آخر ما ذكر، أي نادى مناد وأعلم بصوت عال بين أهل النار وأهل الجنة قائلا: لعنة الله مستقرة على الظالمين. وقيل المنادي هو ملك، وقال بعضهم بعدم تعيينه، وقيل هو إسرافيل، وقال آخرون هو جبريل، وليس ثمة نص من معصوم يدل على ذلك. قوله وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار إلى آخر ما ذكر. قيل بين الفريقين حجاب، لأن الحديث عنه وهذا هو الظاهر، ويقويه قوله في سورة الحديث: فضرب بينهم بسور، إذ هو ضمير العقلاء. وقيل بين الجنة والنار، والقولان متلازمان، والله أعلم. قوله الأعراف، قال ابن عباس: هو تل بين الجنة والنار إلى آخر ما ذكر. الأعراف جمع عرف، وهو سور بين الجنة والنار، سمي بذلك لارتفاعه، إذ كل مرتفع عند العرب يقال له عرف، ويصدق عليه ما ذكره المفسرون من كونه قيل هو تل أو سور أو حجاب، فالمعنى اللغوي يشهد لهذا، والله أعلم. أما أصحاب الأعراف فللمفسرين فيهم قولان: القول الأول أنه من الملائكة، وهو قول أبي مجلد، وهو قول مردود. قال الطبري عن هذا القول: وهذا قول لا معنى له، لأن المتعارف بين أهل اللسان أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم ودون سائر الخلق غيرهم. واستغرب ابن كثير هذا القول، وقال هو خلاف الظاهر من السياق. أما القول الثاني في المراد بأصحاب الأعراف، فقيل هم من بني آدم، ثم اختلفوا في أعمالهم على أقوال كثيرة، منها أنهم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم معصية آبائهم دخول الجنة، ومنعهم قتلهم في سبيل الله دخول النار. والقول الثاني قالوا هي هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل هم أولاد الزنا، وقيل هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم، وقيل غيرهم. وفي الجملة عبارات المفسرين في المراد بهؤلاء كلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، كذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فالحاصل أن على أعراف ذلك السور رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم. قوله يعرفون كلا بسماهم أي يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم إلى آخره. أفاد المصنف هذا الكلام من ابن عطية رحمه الله في محرره، والمعنى كما ذكر أي الرجال الذين على الأعراف يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم التي يتميزون بها، وهي بياض وحسن وجوههم، ويعرفون أهل النار بسواد وقبح وجوههم. قوله ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. نعم، أي نادى الرجال الذين على الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين سلام عليكم. ومعنى قوله لم يدخلوها وهم يطمعون، أي إن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، لكنهم يطمعون في دخولها برحمة الله عز وجل، وهذا هو الصحيح. وإذا صرف الله عز وجل عيون أصحاب الأعراف إلى جهة أصحاب النار فأبصروا ما هم فيه من العذاب، دعوا الله قائلين ربنا لا تجعلنا مع الكفار في النار. قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من الكفار الذين في النار إلى آخر ما ذكر، أي ونادى أولئك الرجال الذين على الأعراف رجالا من رؤساء الكفار والمشركين من أهل النار، عرفوهم في الدنيا بأعيانهم ويعرفونهم في النار بعلامات أهلها. والاستفهام في قوله ما أغنى عنكم جمعكم استفهام توبيخ وتقريع على القول بأن ما في قوله ما أغنى استفهامية، وقيل ما في قوله ما أغنى نافية، أي لم يغن عنكم جمعكم. وذكر المصنف رحمه الله في المراد بقوله جمعكم قولان، ولا مانع من حمل المعنى عليهما، أي ماذا نفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال والأولاد والجنود والأتباع، وما في قوله وما كنتم تستكبرون مصدرية، أي وما أغنى عنكم استكباركم في الدنيا على الخلق وتكبركم عن اتباع الحق، والمعنيان صحيحا. قوله هؤلاء الذين أقسمتم قال من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار إلى آخره، أي يقول أهل الأعراف لأولئك الكفار أهؤلاء الضعفاء الذين أدخلهم الله الجنة هم الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لن يعبأ بهم فيدخلهم جنته. وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم جمعهم واستكبارهم عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة، وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة وأنهم يصيرون إلى النار، فتقول الملائكة حينئذ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا هو قول مقاتل بن سليمان. قال ابن القيم رحمه الله عن القولين والقولان قويان محتملان، فعلى القول الأول تكون الإشارة بهؤلاء لأهل الجنة، ويكون قوله ادخلوا الجنة خطابا لأهل الجنة، وعلى القول الثاني تكون الإشارة بهؤلاء لأصحاب الأعراف، ويكون قوله ادخلوا الجنة لأصحاب الأعراف كذلك. قول المصنف رحمه الله أن أفيضوا علينا من الماء قال دليل على أن الجنة فوق النار إلى آخره، أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام في الشافعي الزمخشري. وقوله مما رزقكم الله أي من مآكل الجنة من الطعام والفاكهة والأشربة، ومعنى فاليوم ننساهم أي نتركهم في عذاب جهنم عطاشا جياعا كما تركوا الإيمان والعمل الصالح في الدنيا استعدادا للقاء الله يوم القيامة. ويوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم، وفيه يلقى الله العبد فيقول أي فلو، يعني أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. الحديث. والكاف في كما نسوا للتعليل، وهذا ظاهر كما دل عليه الحديث الشريف سابقا. وما كانوا عطف على كما نسوا، أي كما نسوا وكما يجحدون بآياتنا. قوله جئناهم بكتاب، قال يعني القرآن، إلى آخر ما ذكر. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالكتاب هنا، وخلافهم هو مبني على عود الضمير في جئناهم. فقال فريق الضمير في جئناهم يعود على من تقدم من الكفار، وحينئذ يكون المراد بالكتاب جنس الكتب المتقدمة. فإذا قال آخرون الضمير في جئناهم يعود على من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون المراد بالكتاب القرآن، ويكون الكلام السابق قد تم عند قوله تعالى يجحدون، وحينئذ يصبح قوله ولقد جئناهم ابتداء بكلام جديد. ومعنى قوله فصلناه على علم، أي بينا فيه جميع ما يحتاج الناس إلى بيان، ونحن عالمين بما فيه من الحق الذي يصلح الخلق في كل زمان ومكان. قوله إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه إلى آخره. هذا الكلام أفاده المصنف من كشاف الزمخشري، والمعنى هل ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبر به القرآن من وقوع البعث وقيام الساعة وحلول العذاب بهم ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار؟ وهو كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. فإذا جاء تأويله يقول الذين تركوا العمل بالقرآن في الدنيا نادمين قد تبين الآن لنا أن رسلنا أن رسل ربنا صادقون في دعواهم وقد جاءونا بالحق فكذبناهم. بهذا القدر يكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المباركين، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.